سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن أنفع الأدب، ما أنفع الأدب؟ فقال: التفقه في الدين. إذن الأدب هو العلم، والفقه والعلم هو الأدب، لا فرق بينهما البتة. فقال رحمه الله تعالى: التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك. التفقه في الدين هذا يدخل فيه الزهد في الدنيا، ويدخل فيه المعرفة بما لله عليك، لأن أصل الفقه كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لما سئل عن الفقه قال: معرفة النفس ما لها وما عليها. وهذا حق صواب. ما تعريف الفقه؟ قال: معرفة النفس ما لها وما عليها. الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا فقه ولا شك، هذا فقه ولا شك، إذا تبنينا رأيا لن نأتي ونحارب الآراء الأخرى، هذا حق وهذا حق، هذا له مقامه وهذا له مقامه. لكن الفقه بالمعنى الأعم كما جاء في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، المراد به التفقه في الدين كله، لا فرق بين العقيدة والفروع أو الأصول والفروع وللعلميات وللعمليات. معرفة النفس ما لها وما عليها، ما لها من الواجبات والمستحبات الباطنة والظاهرة، سواء كانت لها من جهة ما يسمى بالعقيدة أو بالأصول أو ما يسمى بالفروع، وما عليها مما يخرجها من الدين ومن البدع والمنهيات إلى آخره. سئل عن أنفع الأدب فقال: التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك. وقال سهل: القوم استعانوا بالله على مراد الله، وصبروا لله على آداب الله. القوم يعني بهم من يسمون بالصوفية الأول كما سماهم بذلك الشاطبي في الاعتصام، وليسوا هم كالصوفية المتأخرين، لأن المتأخرين يغلب عليهم الشرك فليسوا بمسلمين أصلا. وأما الأول الذين اعتنوا بتحقيق الزهد، ويسمى ويذكر من جملتهم الحسن البصري، سعيد المسيب، ابن سيرين إلى آخره، هؤلاء أئمة الدين. ولو أطلق عليهم بأنهم الصوفية الأول هذا إطلاق فيه نظر، لكن هذا المراد به. إذا أطلق لفظ الصوفية على هؤلاء الأئمة فالمراد به أنهم قد اعتنوا بتطهير الباطن، وكثر كلامهم في هذا المنحى، ولا شك أن هذا حق، لكن لابد أن يعرض كما مر كلام سفيان الثوري رحمه الله تعالى أن الميزان الأكبر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يقول قولا حينئذ لابد من عرضه على الكتاب والسنة، وقد يفعل فعلا فلابد من عرضه على الكتاب والسنة. فلا تؤخذ الأقوال من العلماء هكذا دون نظر إلى دليل، ولا تؤخذ الأفعال هكذا عن العلماء دون نظر إلى دليل. لماذا؟ لأن النسبة حينئذ تكون نسبة إلى الشرع، تقول هذا حكم الله، هذا القول أحبه الله، هذا الفعل أحبه الله، والعالم قد يصيب في الاستنباط وقد لا يصيب. إذن لابد من ميزان نعرف به الحق من الباطل، ونعرف الصواب من الخطأ، وليس عندنا ميزان، ولله الحمد والمنة إلا الكتاب والسنة، ومعرفة الحق لمن أراد الحق من أسهل ما يكون. فالقوم استعانوا بالله على مراد الله، بمعنى أن الأدب يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى اجتهاد وإلى مجاهدة نفس، لا شك أن الدين والأخذ به هذا يحتاج إلى جهاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره، يعني تكره النفس، تريد الانفلات، لا تريد أن تتقيد بأمر ما، حينئذ تحتاج إلى مجاهدة، وهو كذلك. حينئذ المجاهدة هذه لا يمكن أن يحال العبد فيها إلى نفسه، لأنه لو اعتمد على نفسه أنه يتأدب بما أراد الله عز وجل حينئذ قد وكل إلى ضعف. وإذا كان كذلك فالواجب عليه أن يستعين بالله عز وجل. فإذا أردت التفقه في الدين فلا بد من معين، ولا معين لك يا عبد الله إلا الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل علمنا وأمرنا أن نقرأ في كل ركعة بقاعدة من قواعد الدين ومن قواعد العبودية لله عز وجل، وهي قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، وهل تحققنا بهذا؟ ثم هذه العبادة لن تتحقق إلا بالاستعانة بالله عز وجل. إذن نحن مأمورون بقراءة هذه الآية وأن نتدبر ما في هذه الآية وأن نعمل بها. إذن لا يمكن أن يتحقق للعبد إفراد الله عز وجل بالعبادة والقيام بها إلا إذا أعانه الله عز وجل، وأما إذا وكل إلى نفسه حينئذ لن يفعل شيئا البتة. إذن إياك نعبد وإياك نستعين، قال أهل العلم الاستعانة نوع من أنواع العبادة، فلماذا خصها الباري جل وعلا دون ما سواها؟ قالوا لأنه لن تقوم العبادة إلا بإعانة الباري جل وعلا. إذن لابد أن يستحضر طالب العلم إذا أراد أن يتأدب وإذا أراد أن يتعلم وإذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل أنه إذا وكل إلى نفسه فقد وكل إلى ضعف، لوحدك لا تستطيع، لابد من معين، وليس ثم معين إلا الله عز وجل. ولذلك قال سهل القوم استعانوا بالله على مراد الله. ما هو مراد الله؟ فعل الواجبات وترك المنهيات. لن يعينك على فعل الواجبات إلا الله، ولن يعينك على ترك المنهيات إلا الله. إذن استعانوا بالله على مراد الله، وصبروا لله على آداب الله. لماذا صبروا؟ لأن هذه الأعمال تحتاج إلى مجاهدة نفس، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، لأنه إذا أراد الانفلات حينئذ سبيله إلى النار، لأن الانفلات هو معنى المعصية، وهو معنى أنه لا يقف مع حدود الله عز وجل، وإذا لم يكن كذلك حينئذ مآله إلى النار.